بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مثيب الطائعين ومجزل العطاء للشاكرين، باري الأمم ومول النعم، الذي لا راد لما حكم ولا مانع لما أعطى، الحكم على من سواه بالفناء والعدم ثم يعيدهم لفصل القضاء، فيأخذ للمظلوم ممن ظلم ويجزي كل نفس بما عملت حسب ما علم تعالى وأجرى به القلم، ويتدارك بعفوه من شاء ومن شاء منه انتقم. الحمد لله عمر قلوب عباده بالإيمان وغمر صدور أوليائه بالإحسان، له الحمد على نعمه وله الشكر على عطائه، وله الفضل ومنه الفضل، وهو العزيز الحميد. حمد نفسه جل وعلا في أول آية من كتابه ليثني على نفسه، فهو أهل الثناء والحمد، له الحمد في الأولى والآخرة. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان من بهرت عظمته عقول العارفين، سبحان من بهرت أنواره بصائر السالكين، سبحان من ظهرت بدائعه لنواظر المتأملين، سبحان مقيل عثرات المذنبين، سبحان غافر خطايا المستغفرين، سبحان الله. ما أشرقت أنوار ذكره على وجوه العابدين، وما امتدت إلى عطائه أكف السائلين، سبحان من يشكر المحسنين على إحسانهم، وإنما إحسانهم من إحسانه. سبحان من تعامله العباد بعصيانهم ويعاملهم بغفرانه. سبحان من لولا حلمه لعاجل العاصي بالعقوبة قبل توبته من عصيانه. يا رب، كل معترف بجودك، فإنك لفطرته خالق ولفاقته رازق وبناصيته آخذ وبعفوك من عقابك عائد وبرضاك من سخطك لائد. سبح المسبحون بحمد الله اللطيف الخبير، ولم يبلغوا تعظيمه مثقال ذرة. إلهي، لن نضيع وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولن نضام وأنت لنا نعم المولى ونعم النصير، ولن نخذل ونحن بعينك التي لا تنام وفي كنفك الذي لا يرام. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وعلمنا وعملنا ورزقنا وعافيتنا ووقتنا وأعمالنا وجميع ما أنعمت به علينا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بك نصول، وبك نجول، وبك نسير، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.